تبا لطالي بدنيا لا بقاء له، كأنما هي في تصريفها حلوم، صفاؤها كدار سراؤها ضرر، أمنها غدر أنوارها ظلم، شبابها هرم راحتها سقم، لذتها ندم وجدانها عدم، لا يستفيق من الأنكاد صاحبها، لو كان ما منحت ما ضمنت إرم. في تصريفها حلوم، صفاؤها كدار سراؤها ضرر، أمنها غدر أنوارها ظلم، فخلي عنها ولا ترك لزهرتها، فإنها نعم ضيتها نقم، واعمل لدار نعيم لنا فدلها، ولا يخاف به موت ولا هرم. تبا لطالب دنيا لا بقاء له، كأنما هي في تصريفها حلوم، صفاؤها كدار سراؤها ضرر، أمنها غدر أنوارها ظلم، شبابها هرم راحتها سقم، لذتها ندم وجدانها عدم، لا يستفيق من الأنكاد صاحبها، لو كان ما منحت ما ضمنت إرمه.